بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. لا يزال الكلام مستمرا في الحديث والإخبار عن قريش وعن كفار قريش، فيقول الله جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا، يعني إذا تتلى على كفار قريش آيات القرآن التي أنزلها الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا قد سمعنا، قالوا قد سمعنا ما تقرأه وما تتلوه، ثم قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. وهذا يدل على شدة عنادهم وعتوهم. ولهذا يقول ابن كثير، يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادهم ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين تتلى عليهم، أنهم يقولون قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. قال: وهذا منهم قول بلا فعل، قول بلا فعل، وإلا فقد تحدوا غير مرة بأن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. وإنما هذا القول منهم يغرون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطل أو على باطلهم. نعم، لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، بل قد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بكتاب مثله فلم يستطيعوا، وتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثله فلم يستطيعوا، وتحدهم أن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا. فقولهم هذا قول باطل، إنما يريدون فيه أن يخدعوا أنفسهم. في الحقيقة ما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أتباعهم. وإلا قد قال الله جل وعلا: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تعاون الجن والإنس ما استطاعوا أن يأتوا مثل هذا القرآن. وقال في سورة أخرى، في آية أخرى: قل فأتوا بعشر سور مثله. تحداهم أن يأتوا بعشر سور فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة واحدة، فقال جل وعلا: فأتوا بسورة من مثله، فما استطاعوا. فكيف يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا؟ كذبوا، والله ما يستطيعون، لو شاءوا أو لم يشاءوا، لو اجتمعت معهم الجن أيضا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لكن هذا القول يغرون به أنفسهم ويغرون به من يثق بهم. قال جل وعلا: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. إن هنا نافية بمعنى ما هذا إلا أساطير الأولين. والأساطير جمع أسطورة، والأسطورة في اللغة هي القصة والخبر عن الماضين، ثم غلب استعمال الأسطورة بالقصص والأخبار التي يشوبها الكذب وتشتمل على الكذب، فيقولون عن هذا القرآن العظيم إن هذا إلا أساطير الأولين، ما هذا القرآن إلا حكايات وأخبار وقصص الأمم الماضية. وهذا إمعان منهم في الضلال والكفر نعوذ بالله، وإلا هم يعلمون أنه كلام رب العالمين، يعرفون ذلك، لكنهم لا يريدون الإيمان، ومع ذلك كذبوا القرآن ووصفوه بأوصاف لا تليق به، كما أنهم أيضا كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوه بأنه ساحر ومجنون وكذاب وغير ذلك. وهكذا أهل الباطل والمعرضون عن الحق لا يكتفون في إعراضهم عن الحق، بل يحاولون أن يطعنوا بمن جاء بالحق أو بالكتاب الذي يدعو إلى الحق، وهذا كله من تولي الشيطان عليهم، فهم جنده وحزبه الذين يصدون عن سبيل الله. قال جل وعلا: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى بهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، هكذا، هذا الذي يقتضي العقل السليم. لكن هذا لأنهم لا يريدون أن يدخلوا في هذا الدين مهما كان، يعلمون أنه الحق ولا يريدون أن يتبعوه أبدا، ومقتضى العقل أن يقولوا: اللهم إن كان هذا الذي يدعو إليه محمد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق فاهدنا إليه واشرح صدورنا لاتباعه، لكن لا يريدنا أن يتبعه. قال: وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا لاتباعه، ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. وقالوا وأيضا قال جل وعلا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. في آيات عدة يستعجل هؤلاء المشركون العذاب، وهذا دليل أن الله جل وعلا قد أصمهم وأعمى أبصارهم، وأنهم بلغوا حدا لا يمكن أن يقبلوا بالحق ولا يتبعوه، مع أنهم يعلمون ذلك علم اليقين، ولكن لا يريدون أن يتبعوه. وهذا هو الكبر، كل من أعرض عن الحق فهو مليء بالكبر، نفسه مليئة بالكبر، لأن الإيمان يقتضي التواضع والذل والعبودية لله جل وعلا وعدم الترفع، وأن يرى أن الحق فوقه. فمتى ما كان الإنسان يترفع بنفسه عن الحق وعن الدين وعما جاءت به نصوص الكتاب والسنة فهو الضلال وهو الخسار. فيجب الإنسان أن يتواضع للحق، أن يلين للحق ويتواضع للخلق، وأن يحذر من التكبر. قال جل وعلا: وإذ قالوا اللهم، هذا استفتاح منهم، كأنهم يقول: إن كان هذا الذي جاءنا به محمد هو الحق من عندك، هو الحق الذي تريده، فأمطر علينا حجارة من السماء، نعوذ بالله. استفتحوا بالعذاب على أنفسهم وتعجلوا، فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وهذا كما ذكر ابن كثير يدل على شدة عتوهم وفساد عقائدهم وأنهم لا يرغبون بالحق، بل وهذا يدل على شدة التكبر الذي في نفوسهم، فإنهم يقولون هذا ليس هو الحق، فإن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، نعوذ بالله. والواجب على المسلم إذا اشتبه عليه الأمر فقال غيره قولا واستدل عليه بدليل وهو يظن أن الدليل يدل على كذا، الواجب أن يقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق، ويلجأ إلى الله بسؤاله الهداية إلى الحق، لأن المسلم هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أهمه أن يكون قوله هو القول الصواب أو أن يرجع إليه أو أن يكون الحق فيما يقوله دون غيره، لا، هو يبحث عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وما الذي يريده الله وما الذي يحبه وما الذي شرعه لعبادة، فيحرص على القول به وعلى اتباعه. ثم قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذان أمانان جعلهم الله لأهل الأرض، جعل لهم أمانين، الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، والأمان الثاني الاستغفار. فذهب الأمان الأول، توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وألحقه بالرفيق الأعلى، فبقي الأمان الثاني من العذاب وهو كثرة الاستغفار، سواء كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعة، على مستوى الأمة أو على مستوى الفرد، فالإنسان إذا أكثر من الاستغفار كان هذا سبب لنجاته وعدم حلول العذاب به. ولهذا على المسلم أن يلزم الاستغفار دائما وأبدا، وأن يكون من ديدنه ومما يكثر أن يقوله في الليل والنهار في كل الأوقات، يلزم الاستغفار يا عبد الله تنل السعادة والأمان من العذاب. ولهذا قال الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا هو معنى الآية من حيث الإجمال، أن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن أن يعذبهم والنبي بين أظهرهم، فوجوده أمنة من العذاب، وأيضا ما كان الله ليوقع بهم العذاب وهم يستغفرونه ويتوبون إليه ويرجعون إليه. لكن تنازع العلماء في معنى قوله وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، لأنه كما أخبر عن كفار قريش في الآية التي قبلها أنهم كانوا يعرضون عن القرآن ويصفونه بالأساطير، بل قالوا إن كان الذي عليه محمد هو الحق فأتنا بعذاب أليم، أمطر علينا حجارة من السماء أو أتنا بعذاب أليم، ما كانوا يستغفرون. ولهذا في الآية أورد ابن جرير الطبري إمام المفسرين ستة أقوال في تفسير هذه الآية. فالقول الأول وقال به ابن أبزة، قال إن معنى الآية ما كان الله ليعذب كفار قريش وأنت فيهم وأنت معهم بمكة، قال فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة استغفر المؤمنون الذين بمكة، لأنه بقي أناس من المؤمنين مكة فصاروا يستغفرون الله ويتوبون إليه، فلم ينزل الله عز وجل العذاب، وهذا معنى قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذا القول الحقيقة فيه نظر، من جهة أن الذين استغفروا على هذا القول هم المؤمنون، والخطاب مع الكفار المشركين وليس مع المؤمنين، المؤمنون هم في سلامة من عذاب الله عز وجل، لكن هؤلاء الذين استحقوا العذاب. فظاهر الآية أن قوله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أنها في الكفار، القول الثاني وقال به ابن عباس قال كان المشركون يستغفرون الله، استدل أو جاء ذلك عنه أنه في يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان كفار قريش يطوفون بالبيت فيقولون لبيك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني اكتفوا بهذا، لكن يكملون فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني يجعلون مع الله شريك. وكانوا يقولون أيضا، وهذا هو محل الشاهد، كانوا يقولون ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا، وهذا هو قول ابن عباس، قال يعني أنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك، وأيضا يقولون غفرانك غفرانك، يعني كانوا يقولون غفرانك غفرانك. إذن على قول ابن عباس هذا جعل أن الآية في المشركين، لكن ما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون ويقولون غفرانك غفرانك. والقول الثالث وهو ما قاله قتادة واختاره ابن جرير الطبري قال إن معنى الآية ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان ليعذبهم إذا استغفروا، وما كان يعذبهم لو استغفروا. فالله أخبر إن كانوا يستغفرون فالله لا يعذبهم، لكن هم ما كانوا يستغفرون، هذا خبر من الله أن الله ما كان ليعذبهم والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وما كان معذبهم أيضا إذا استغفروا الله وهم يستغفرون الله، لكنهم ما استغفروا الله. ولهذا قال في الآية التي تليها قال وما لهم ألا يعذبهم الله. وهذا القول هو أرجح الأقوال، لأن هذا خبر من الله عز وجل، فأخبر أن الله لا يعذب المشركين والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولا يعذبهم إذا استغفروا الله وتابوا إليه. واستغفار الله معناه أن يرجعوا عن الكفر ويتوبوا إلى الله جل وعلا، هذا معنى الآية، فهو خبر لو فعلوا ذلك، لكن ما فعلوه، ولهذا عذبهم الله عز وجل، أهلكهم يوم بدر وأخذهم بالعذاب يوم بدر. والقول الرابع وبه قال عكرمة قال ما كان الله ليعذبهم وهم يسلمون، فاستغفارهم هنا هو إسلامهم، وهم يستغفرون قال وهم يسلمون، المراد يعني إذا أسلموا، وهذا في بعد، لأن ظاهر اللفظ المراد به الاستغفار كما هو ظاهر اللفظ، ولا عدول عن ظاهر اللفظ إلا بقرينة. والقول الخامس وهو مروي عن ابن عباس قال معنى ذلك وما كان الله ليعذبهم وقد سبق في علمه أن منهم من يؤمن، وما كان الله ليعذبهم وقد سبق في علمهم في علمه أن منهم من يؤمن ويستغفر الله ويتوب إليه. والقول السادس قال ما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون قال يصلون. والقول الذي يليه قال إن هذه الآية وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون منسوخة بالآية التي بعدها وما لهم ألا يعذبهم الله، وهذا القول ضعيف. لماذا؟ لأن الأخبار لا يدخلها النسخ، هذا أمر، وأن الأصل في القرآن الإحكام، الأصل أن الآيات محكمة ولا يقال هذا منسوخ إلا بدليل بين، بدليل صحيح صريح. ولهذا أظهر الأقوال والله أعلم هو القول الثاني وما كان الله معذبهم وأنت فيهم يا نبينا، وما كان الله معذبهم إذا استغفروه، إذا استغفروه وتابوا إليه، ولكنهم لم يستغفروا، ولهذا من استغفر وتاب منهم لم يعذبه الله عز وجل، تاب عليه وصاروا من الصحابة. وأما الذين بقوا على كفرهم وشرهم ولم يستغفروا فأخذهم الله يوم بدر وقتل جملة منهم، قتل 70 منهم من صناديدهم ورؤسائهم. ثم أو مما يذكر هنا أن بعضهم ذكر لقوله وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، جاء مرسلا عن سعيد بن جبير والسدي وابن جريج أن النضر بن الحارث عدو الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن، فكان إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك ثم يقول بالله أيهما أحسن قصصا أنا أو محمد. قال ولهذا لما أمكن الله منه يوم بدر ووقع في الأسارة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه لشدة ضلاله، لكنه هذا مرسل والمرسل من أنواع الضعيف، لكن لا شك أن هذه مقولة قريش كما أخبر الله عز وجل عنهم بذلك. ثم قال جل وعلا وما لهم ألا يعذبهم الله، وما لهم ما هنا استفهامية، والاستفهام هنا إنكاري، وما هنا في محل المبتدأ، في محل مبتدأ، ولهم خبرها، والمعنى كما قال ابن جرير الطبري وما شأنهم وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون، لأن ابن جرير يرجح أن معنى الآية وهم يستغفرون أنها إن استغفروا الله، وأما إذا لم يستغفروا فهم معرضون للعذاب. وبناء على هذا ربط المعنى في الآية التي تليها بعدها بها، فقال وما شأنهم وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون، وهم لا يستغفرون من كفرهم فيؤمنوا به وهم يصدون المؤمنين عن المسجد الحرام. وقال الشوكاني قال ابن عاشور المعنى ما الذي ثبت لهم لأن ينتفي عنهم عذاب الله، فالمعنى أن الآية يقول وما لهم ألا يعذب، ما الذي يمنع من عذابهم، ما الذي يمنع أن يعذب الله كفار قريش، ما الذي يمنع من ذلك؟ ثم ذكر جملة من الأعمال التي يستحقون بها العذاب، قال وهم أي والحال أنهم يصدون عن المسجد الحرام، يصدون النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون أصحابه، يصدون المؤمنين الذين هم أولياء البيت وهم أحق به من غيرهم، يصدونهم عن المسجد الحرام، فلا يمكنونهم من العمرة ولا يمكنونهم من التعبد ولا الطواف بالبيت. قال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، ثم قال وما كانوا أولياءه، ما كان كفار قريش هم أولياء المسجد الحرام، بل أولياءه المتقون، أولياءه وولاته الذي يجب أن يتولوه ويكون أمره بأيديهم المؤمنون، ولهذا قال إن أولياؤه إلا المتقون. وهذا شامل وعام في كل زمان، وإن كان في ذلك الزمان يراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن لا ينبغي أن يتولى البيت وأن يكون وليا عليه مسؤولا عن أمره إلا أهل التقوى وأهل الإيمان وأهل التوحيد والإخلاص لله جل وعلا. والحمد لله أن الله جعل ذلك في أيدي المؤمنين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، جعله كذلك شرعا وقدرا، قدر الله ذلك كونا وأزلا وشرعا أيضا، لا يتولاه إلا المؤمنون. ولهذا قال عن الكفار إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وهذا من فضل الله ورحمته أن جعل الحرمين بأيدي المسلمين المؤمنين، لأنه لو تولى عليه أهل الشر لبادروا بهدم المسجدين. ولهذا في الحديث الذي في البخاري أنه في آخر الزمان ذو السويقتين من الحبشة وهو كافر طبعا يهدم الكعبة حجرا حجرا هو من معه فيرمونها في البحر، لكن هذا عند قيام الساعة، لكن قبل ذلك ولله الحمد والمنة البيت قائم وأولياءه أهل الإيمان يذبون عنه ويطهرونه للطائفين والعاكفين والركع السجود ويحرصون على خدمته، وهو ولله الحمد كما هو الحال الآن بأيدي أمينة ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله، يقومون على الحرمين قياما عظيما ما مر مثله، ولا يزالون يبذلون ويقدمون ويبذلون الأموال الطائلة ويجندون الجنود والرجال والموظفين، كل ذلك صيانة للحرمين وخدمة لمن أراد التعبد فيهما، فجزاهم الله عن ذلك خير الجزاء وأعظم لهم الأجر والمثوبة، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم وجعله مما يصد به الله عنهم الشر والأعداء، فالحمد لله على ذلك. ولهذا المسلم يأتي الحرمين ويتعبد الله جل وعلا كيف شاء آمنا مطمئنا، ويجد ولله الحمد أيضا ويجد المسجدين في غاية النظافة وفي غاية التهيئة مهيئة العبادة فيه، لأنه لو ترك ولم يكن هناك جهة تقوم عليه لا أصابه ما يصيب غيره، لأن كثير من الناس إذا أفسد وضع شيئا أو أفسد المكان يقوم ويتركه، لكن ولله الحمد كما تلاحظون وخاصة في مثل هذه الأيام كما لاحظتم لما نزل المطر كيف هب المسؤولون عن ذلك وطووا الفرش ورتبوا الأمور وأيضا سحبوا المياه لئلا يقع فيها الناس، أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم ويزيدهم توفيقا وتسديدا. الحاصل أن الله يخبر أن أولياء المسجد الحرام هم المؤمنون حقا، وإن كانوا قريش قد تولوا عليه فترة من الفترات لكن لم يكونوا أولياء له ولا أولياء عليه، وإنما في ذلك الزمان كان في فترة من الرسل قبل أن يبعث الله نبيه وبعد أن بعثه قبل أن تتقوى شوكته، ولهذا بعد أن خرج بعد 8 سنوات جاء فسلمت مكة قيادها للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وهدم الأصنام التي حولها، وكان حولها 360 صنما ما كانوا أولياء، هؤلاء أولياء بيت الله يضعون الأصنام عليه اللات والعزة ومنات وغيرها، والله ليسوا بأوليائه، ولهذا أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم هدم الأصنام وكسرها، فهؤلاء هم أولياءه حقا المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر هؤلاء كفار قريش لا يعلمون، وهذا من دقة القرآن لما قال ولكن أكثرهم دل على أن هناك من يعلم، يعلمون أنهم ليسوا بأولياء وأنهم ليسوا على الحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي على الحق هو ومن معه، وهذه هي حال أغلب الناس، أكثر الناس أسواد الناس ينعقون بما لا يعلمون، كثير من الأمور تجد أنهم يتبعون رؤساءهم وإن كان رؤساءهم يعرفون الحق ولكن يتركونه عن علم، ولهذا قال ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أخبر عن حالهم وصلاتهم، يقولون أنهم أولياء البيت ليسوا بأوليائه، ثم أخبر عن عباداتهم حول البيت فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. خلاصة أقوال المفسرين أو قول جمهور المفسرين مروي عن ابن عباس وابن جبير والحسن وابن عمر وعطية وغيرهم أن المكاء هو الصفير، والتصدية هو التصفيق. فهذه كانت صلاة قريش، إذا جاءوا يصلون يطوفون عراة حول البيت ويصفرون، يدخلون أصابعهم في أفواههم ويصفرون مكاء. ولهذا هناك طائر يقال له المكاء، مشهور بالصفير، فهم مثله. هذه عبادة، هذه صلاتهم، هذه صلاة صفير وتصدية والتصفيق. وقد ذكر ابن عباس أو ذكر مجاهد قال كانوا أي كفار قريش يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم ويعترضون له أثناء طوافه بالبيت، فيصفرون ويصفقون، يخلطون عليه طوافه وصلاته، فحكى الله ذلك عنهم. هذه صلاتهم، صلاتهم ما هي إلا الصفير، يصفرون بأفواههم ويخرجون صوتا ويصفقون بأيديهم. فهؤلاء يستحقون أن يكون أولياء للبيت؟ الجواب لا. ولهذا الله جل وعلا أخبر عنهم قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب، هذا دليل أن العذاب سيحل بهم ولا بد. ولهذا قالوا قوله فذوقوا العذاب هذا للتوبيخ والتغليظ عليهم، وهو دليل على أن العذاب واقع بهم ولا بد. وقال بعضهم المراد بالعذاب هو ما كان يوم بدر، والصواب أن ذلك أعم، فما وقع يوم بدر من العذاب، ولكن ينتظرهم عذاب فوق ذلك. وهذا دليل أن البيت الحرام لا يجوز أن يعمل فيه بالمعاصي، بل يجب أن يعمل فيه بالطاعة. بل مكة عموما ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولهذا قال العلماء إن السيئات في مكة معظمة، وقال بعضهم إنها مضاعفة، يعني السيئة بمكة مضاعفة، ولكن هذا غير صحيح، وإنما الصحيح أن السيئات في مكة معظمة، سيئة لكن عظيمة كبيرة جدا. مثاله الزنا، نعوذ بالله، كبيرة، ولكن إذا زنى الرجل بأمه أو بأخته نعوذ بالله أشد تعظيما وأنكى. فالمراد أن السيئات معظمة بمكة، تختلف عنها في أي مكان آخر. ولهذا يجب على المسلم أن يجتنب الذنوب والمعاصي في كل مكان، وأن يزداد حرصا وتمنعا من الوقوع فيها في مكة لشدة الذنب ولتعظيم الذنوب فيها. قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. نعم. ثم قال جل وعلا إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هذا خبر من الله جل وعلا وبيان عن حال أعداء الإسلام وعن حال الكفار، وأنهم ينفقون أموالهم ليصدوا عن دين الله جل وعلا ويصدوا عن الإسلام، فينفقون الأموال الطائلة ويجمعون الأموال الكثيرة، كل ذلك صدا عن سبيل الله. فليبشروا بأن ما ينفقونه سيكون حسرة وعذابا لهم، وسيظهر الله دينه ويعزه ويجعل الغلبة للدين وأهله ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وبأعمالهم، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره، وهذا فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. وقد ذكر بعض المفسرين إن سبب نزول هذه الآية إنها في كفار قريش لما نجا أبو سفيان بالعير التي جاء بها من الشام، فقتل من قتل، قتل النفير، مشى بعض كفار قريش ومنهم عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية، يعني قبل أن يسلم في رجال من قريش، فجاءوا إلى أبي سفيان فكلموه فقالوا في تلك التجارة: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم وقتل آباءكم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا بمن أصيب منا. ففعلوا، ففيهم نزلت هذه الآية كما ذكر عن ابن عباس: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وقال بعض المفسرين: بل هذه الآية نزلت في أبي سفيان كما جاء عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدي وابن أبزة، قالوا نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أحد لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الضحاك: نزلت في أهل بدر. ثم قال ابن كثير رحمه الله مرجحا، قال: وعلى كل تقدير فهي عامة، وعلى كل تقدير، يعني سواء قلنا إنها نزلت في كفار قريش بعد يعني غزوة بدر، أو نزلت في أبي سفيان وجمعه الناس والأموال يوم أحد، أو نزلت في غير ذلك، على كل تقدير فهي عامة. وإن كان سبب نزولها خاصا فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق، فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهم، ثم تكون عليهم حسرة أي ندامة، حيث لم تجدي شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وناصر دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه على كل دين. فهذا الخزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، فمن عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي. ولهذا قال: فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. هذا يعني إجمال من الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، وهذا هو الحق الذي قاله، بأن هذا عام، وإن قيل بأنها قد نزلت في أناس مخصوصين، لكن لا تزال هذه حال الكفار إلى يومنا هذا، كم يجمعون من الأموال وكم ينفقون لأجل أن يقضوا على الإسلام ولأجل أن يصدوا عن الإسلام، ولكن جهودهم تذهب سدى ولله الحمد. وعلى هذا فعلى المؤمن أن يفرح بفضل الله ونعمته مع وجوب الحذر ومجاهدة الكفار بما يستطيع، وأن ينفق الأموال قدر استطاعته في الذب عن دينه وحماية الدين، سواء كان بدفع الأموال وإعانة من يجاهدون ويذبون عن الدين، أو من أيضا يدافعون بالرد على أهل الباطل وإبطال مكرهم وفضحهم. الحاصل أن المؤمن لا بد أن يقدم شيئا لدينه، لا بد أن تقدم شيئا لدينك، أقل ما يكون الدعاء، وهو شيء عظيم الدعاء لا يستهان به. تدعو الله أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على التقوى وأن يردهم إلى ربهم ردا جميلا وأن يسلط على الكافرين وأن يأخذهم الذين يؤذون المؤمنين ويصدون عن سبيل الله. وهذا أمر يدعو إلى العجب، الكافر عدو الله الذي لا يرجو ما يرجوه المؤمنون كم ينفق من الأموال وكم يصبر ويصابر وقد يقاتل وقد يفعل وهو كافر على ضلال مبين. والمؤمن صاحب الحق تجده يضعف. نحن لا نشك أن دين الله منصور، الله ناصره جل وعلا، ولكنه ينصره بمن شاء، فيجعل هناك أفرادا ورجالا وأقواما يقومون بالنصرة، يختارهم الله عز وجل لأن يكونوا من أنصار الدين. الحاصل انصروا دينكم، ومن أعظم نصرة الدين تعليمه، تعليمه، من كان عنده علم يعلم ما يستطيع، ولا أقل أن يعلم الرجل أهل بيته، فعلم زوجتك وأولادك ومن حولك، لأنك ولله الحمد تعرف كيف تصلي، تعرف كيف تتوضأ، تعرف التوحيد، وتعرف الشرك، تعرف خطر الشرك وفضل التوحيد، فلا بد من أن تعلم من حولك، وبهذا ينتشر الدين. والدين ولله الحمد منصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولهذا صاغ تقريبا هذا المعنى ابن القيم رحمه الله، فقال: الحق منصور وممتحن، فأجب فهذه سنة الرحمن. الله جل وعلا ناصر دينه، لكن يمتحن ويبتلي ويختبر عباده، فينبغي لنا أن نعرف هذا. وأقل ما يكون الدعاء أو التأمين على الدعاء إذا دعا الداعي كدعاء الخطيب يوم الجمعة: اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. يؤمن الإنسان ويستحضر هذه المعاني، فإن دعاء المؤمنين يحيط من ورائهم أو من وراءهم، ويحصل بذلك خير كثير. والمؤمن داعي عند الله جل وعلا، إذا قلت آمين فأنت قد دعوت بهذا الدعاء الذي أمنت عليه، كما أخبر الله عز وجل عن موسى أنه دعا على قومه فقال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فلما جاءت إجابة الدعوة وكان هارون يؤمن فقط، قال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما، ولم يقل قد أجيبت دعوتك أنت يا موسى، بل حتى المؤمن داعي. ولهذا إذا قرأ الإمام الفاتحة ثم قال: ولا الضالين أمن أنت، فإنك إذا أمنت كأنك قلت: اللهم اهدني الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. قال جل وعلا: فسينفقونها، يخبر أنهم سيفعلون ذلك ولا يزالون ينفقون الأموال الطائلة. ثم تكون عليهم حسرة، حسرة هي شدة الندامة والتلهف على ما فات، يتحسرون ويتندمون لأن هذه الأموال أنفقوها وذهبت سدى، فلا مالهم بقي عندهم ولا انتصروا ولا وصلوا إلى ما يريدون، فتصيبهم حسرة بسبب ذلك. ثم يغلبون، يديل الله الحق وأهله عليهم فيهزمون ويذلون، كما قال جل وعلا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وكما قال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. فالغلبة للمسلمين للمؤمنين على أعدائهم، وهذا وعد من الله يجب أن نؤمن به ونعتقده. ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال: والذين كفروا، ولم يقل ثم يحشرون، ثم الذين كفروا، أو لم يقل ثم يحشرون لأن الخطاب عنهم، لكن لأنه والله أعلم أنه إذا غلب المسلمون على أهل الباطل وأهل الكفر هناك من يدخل في الإسلام، ويؤمن فلا يكون كافرا. ولهذا قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، بقي على كفره. أما إذا انتقل عن الكفر ودخل في الإسلام، وخاصة عند غلبة المسلمين، فإن الغالب إذا غلب المسلمون على أرض أن الناس يدخلون في الإسلام، حتى لو أنهم دفعوا الجزية مدة وبقوا على دينهم، لكن إذا رأوا سماحة الإسلام وفضله، رأوا أن هذا هو الحق وأن هذا هو الخير لهم في دينهم ودنياهم، فيدخلون في دين الله عز وجل. لكن من بقي منهم على كفره فإنهم إلى جهنم يحشرون، إلى النار يحشرون، أي يجمعون ويدعون فيها دعا ويلقون فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب، فعل الله ذلك لأجل أن يميز، يميز ويفرق بين الخبيث وبين الطيب، فلا يكونون سواء. ولهذا قال ابن عباس ليميز الله الخبيث من الطيب، قال فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء، فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء. وقال السدي يميز المؤمن من الكافر، ويحتمل أن يكون هذا التمييز في الدنيا وفي الآخرة، وقد حكاه ابن جرير، ولا مانع أن يكون هذا التمييز في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يميز الله بين الطيب وهو المؤمن وأهل السعادة، وبين الخبيث وهو الكافر وأهل الشقاوة، فينصر جنده ويعلي شأنهم ويلقي الحسرة والندامة على أعدائه، ويغلبون ويذلون. وهذا لحكمة بالغة، هذا من نصرة الله عز وجل للدين، فعل ذلك ليميز ويفرق بين الخبيث من الناس وهم الكفار، وبين المؤمنين، فلا يستوون ولا يكونون على حد سواء. قال ويجعل الخبيث بعضه على بعض، الخبيث هنا أكثر المفسرين على أن المراد به الكفار أنفسهم، هو المعني بقوله ليميز الخبيث وهو الكافر. فقال ويجعل الخبيث، يعني يجعل جنس الكفار وجمع الكفار بعضه على بعض، يركمهم ومعنى فيركمه أي يجمع بعضه إلى بعض، ويجعل بعضه فوق بعض، ثم يطرحه في نار جهنم. فكذلك يفعل الله بالكفار، فإنه جل وعلا يجمعهم جميعا ويجعل بعضهم فوق بعض، ثم يطرحهم في نار جهنم، وبئس المصير. بخلاف المؤمنين الذين يدخلهم الجنة وينعم عليهم بالثواب العظيم، ففي الدنيا يميز المؤمنين عن الكافرين بنصرتهم وتأييدهم وبسعادتهم، ويعيشون في حياة رغيدة مطمئنة، بينما الكفار يعيشون في ضنك وفي هم وغم لا يعلمه إلا الله، رغم ما عندهم، حتى من كان منهم له مال فإنه يعيش في هم. ولهذا تجد أنهم لا يهتمون إلا بالترفيه وما يذهب الهم والحزن. لماذا؟ وبعضهم ينتحر، لأنهم يجدون ضيقا لا يعلمه إلا الله، بخلاف المؤمن ولله الحمد. وإن كان بعض المؤمنين قد يبتلى بشيء من الضيق، وإنما يؤتى من قبل نفسه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإذا أحسست بالضيق والهم يا عبد الله إلجأ إلى ذكر الله، اقرأ القرآن، سبح، استغفر، تب إلى الله، أكثر من ذكر الله تذهب عنك الهموم والغموم. قال جل وعلا ويجعل الخبيث بعضه على بعض، هذا رأي الجمهور أن المراد به الخبيث، يعني جنس الكافر، فيجعل الله الفريق، فريق الكفار، بعضهم على بعض، ثم يطرحهم في النار. وقال بعضهم المراد به هنا الأموال، ويجعل الخبيث يعني المال الخبيث الذي أنفقه الكفار في عداوة الإسلام، يجمع الله بعضه على بعض ثم يحرقه في نار جهنم. والسياق يؤيد الأول، وما ذهب إليه ابن جرير وغيرهم من المفسرين، فيجعل الخبيث أي الفريق الخبيث والقسم الخبيث وهو الكافر، يجعل بعضهم فوق بعض فيركمهم جميعا في نار جهنم. قال فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، فيجعل هذا الفريق في نار جهنم، ثم وصف أولئك بأنهم هم الخاسرون حقا، وهم الخاسرون أعظم الخسارة، لأنهم صاروا إلى النار التي لا يخرجون منها، التي لا يقضى عليهم فيموتوا، وما هم منها بمخرجين، وهذا أعظم خسارة تكون. أما خسارة الدنيا فتعوض، لكن الخسارة العظيمة هي خسارة الآخرة حينما يدخل الكفار النار ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى الدنيا، ولا يستطيعون أن يخرجوا من النار، ولا يستطيعون أن يفتدوا، فهم في عذاب سرمدي أبدي خالدين فيها ولا ينقضي عذابهم ولا ينقطع، نعوذ بالله من عذاب الله. نعم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. نعم. ثم قال جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا دليل على سعة رحمة الله، فما ما أخبر به عن الكفار وعن عدائهم للإسلام وأذيتهم لأولياء الله المؤمنين فتح لهم باب التوبة وفتح لهم باب الرحمة، فقال يا نبينا قل للذين كفروا إن ينتهوا عما هم فيه من الكفر والضلال والصد عن سبيل الله ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يغفر لهم ما قد سلف، يعني يغفر الله لهم ما قد مضى من ذنوبهم إذا انتهوا وتابوا إلى الله جل وعلا، لأن الإسلام يجب ما قبله، لأن الرجل إذا كان كافرا ثم أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله فيغفر له ما سبق. ولهذا لما أسلم عمرو بن العاص رضي الله عنه ومن هو في الذكاء والعقل، لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد يبايعه ثم أمسك يده قال ما لك يا عمرو؟ قال أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قال أن يغفر لي ما قد سلف. قال ما علمت أن الإسلام يجب ما قبله؟ ما يحتاج تشترط، إذا أسلم وصدق في إسلامه فالإسلام يجب ما قبله. ولهذا أجمع العلماء على أن من كان كافرا ثم أسلم ولو كان قد مضى من عمره الشيء الكثير أنه ما يطالب بالصلاة ولا بالزكاة ولا بكل ما سبق مما مضى، حتى الأموال التي جمعها بغير وجه حق ما يقال ردها، وإنما يطالب بالإسلام وأسلم على ما مضى، لكن يستقبل أمره بالخير والصلاح والاستقامة على الدين، فالإسلام يجب ما قبله. ولهذا قال الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن ينتهوا عن الكفر وعن معاداة المسلمين فيدخلوا في الدين يغفر الله جل وعلا لهم ما سلف من ذنوبهم. وأورد ابن كثير حديثا في الصحيحين في البخاري ومسلم حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وهذا الحديث فيه نوع إشكال، لأن ظاهر الآية أنه يغفر له ما قد سلف، لكن جمع العلماء بين الحديث وبين الآية، وخلاصة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن قال المراد الأول الذي لم يتب، المراد بالذنب الأول الذي لم يتب منه، وأما ما تاب منه فإنه لا يؤاخذ به. هذا هو الغالب، أن المسلم إذا دخل في الإسلام أنه تاب إلى الله من كل شيء، لكن قد يكون بعض الناس تاب إلا من باب من كذا وكذا، كما جاء ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أبايع الإسلام إلا الزنا، ما أريد أترك الزنا. أما من أسلم ودخل في الإسلام وأقلع عن كل ما سبق واستجاب الإسلام فإن الإسلام يجب ما قبله، لكن لو أنه أسلم وقال إلا كذا ما أتركه واستمر يفعله فإنه يؤاخذ بالأول والآخر. وأما إذا تاب التوبة النصوح من جميع الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن ذنوبه ويغفر له ما سلف، ومعنى سلف أي مضى، ومنه قولهم السلف الصالح يعني الماضون على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، وإن يعود هؤلاء الذين كفروا إلى كفرهم وإلى عداء الإسلام والمسلمين فقد مضت سنة الأولين، مضت سنة الأولين سنة الله في الأمم السابقة الذين استمروا على كفرهم ولم يؤمنوا ولم يتوبوا، فإن الله سبحانه وتعالى أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أمهلهم مدة ثم أخذهم بالعذاب. فإن لم ينتهي هؤلاء الكفار كفار قريش عما هم فيه فقد مضت سنة الأولين التي لا تغد التي جعلها الله لا تبدل ولا تغير، فكل من بقي على كفره فإن الله جل وعلا له بالمرصاد ويأخذه أخذ عزيز مقتدر، وهذا فيه تخويف وتهديد وتحذير لا يعلمه إلا الله جل وعلا. ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، تدور عبارات المفسرين على أن المراد بالفتنة هي الشرك، هي الشرك، وهذا هو المطلوب من المسلمين في حال قوتهم أن يقاتلوا الكفار حتى لا يكون هناك شرك، حتى يعبد الناس الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فالله أمر بالقتال حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، حتى لا يكون هناك شرك، لأن الواجب أن يكون الناس كلهم على الدين، فأمر جل وعلا قتال المشركين وبين علة ذلك حتى يقضى على الشرك وحتى يدخل الناس في دين الله ويخلص العبادة له جل وعلا وحتى يسلموا وينجوا من عذاب النار ويكونون مهيئين بإذن الله جل وعلا لدخول الجنة. وعبارة السلف تدور على هذا. فمن ذلك ما قاله ابن عباس قال حتى لا تكون فتنة، قال لا يكون شرك، وهكذا قال أبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة، وقال عروة بن الزبير حتى لا يفتن مسلم عن دينه، هذا متلازم لأنه في حال وجود الشرك هنا تحصل الفتنة للمسلمين، لكن إذا كان الأرض والناس كلهم على دين الإسلام ما يفتن المؤمن على الشرك. قال وقال ابن عباس في رواية الضحاك قال أو في رواية فيما رواه الضحاك قال يخلص التوحيد لله حتى لا تكون فتنة، قال حتى يخلص التوحيد لله، وهذا هو معنى حتى لا يكون شرك، لأنه إذا لم يكن شرك يكون العبادة لله خالصة. وقال الحسن وقتاده ابن جريج حتى لا ويكون الدين كله لله، قالوا أي يقال لا إله إلا الله، وهذا تفسير لقوله ويكون الدين كله لله. إذن حتى لا يكون فتنة يقاتل الكفار حتى لا يكون هناك شرك ويمحى الشرك، وحتى يكون الدين كله لله وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وهو دين الإسلام بحيث أن الناس يعبدون الله وحده لا شريك له ويخلصون له العبادة ويتقربون إلى الله في جميع أعمالهم ولا يصرفون شيئا من العبادات إلى غير الله، وهو الشرك الذي حرمه الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. إن انتهى هؤلاء الكفار الذين قاتلتموهم عن الكفر وعن الشرك فإن الله بما يعملون بصير، فإن الله جل وعلا بأعمالهم بصير، يبصرها ويراها ويحصيها عليهم، وسيجازي كل عامل بعمله، فمن تاب وأصلح أعظم الله له الأجر والمثوبة، لأن الله لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، ومن أساء فالله جل وعلا قد أحصى عليه عمله أيضا وسيجد جزاء عمله. ثم قال جل وعلا: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولى هؤلاء الكفار عن دين الله عز وجل فلم يؤمنوا وأعرضوا وبقوا على كفرهم وضلالهم، فاعلموا أن الله مولاكم. والمولى يطلق في اللغة لعدة معاني، فيطلق على الناصر وعلى المعين وعلى المدبر لمصلحة من يدبره، وكل ذلك حق، فإن الله هو مولاكم أي ناصركم ومعينكم ومدبر شؤونكم، فنعم المولى، من كان الله مولاه فنعم المولى ونعم النصير، نعم من تولى غيره فهو المولى، ونعم النصير الذي ينصر من تولاه ويدافع عنه ويفرج كربه وهمه. فالحاصل أن هذه الآيات تخبر على أنه إن لم يستجيب الكفار فتولوا ربكم وأقبلوا على طاعته واتخذوه مولى وحققوا ذلك بأفعالكم وأقوالكم، فإنه نعم المولى ونعم النصير الذي ينصر عباده المؤمنين على أعدائهم. مما ذكره ابن كثير رحمه الله وهو كالتفسير للآية عند قوله قل الذين كفروا نعم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ذكر عن ابن عمر الحديث في البخاري وغيره أنه لما كانت فتنة ابن الزبير جاء إليه أناس وطلبوا منه أن يقاتل، أن يكون في إحدى الطائفتين، واحتجوا عليه بهذه الآية التي معنا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، فأجاب بقوله قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون فتنة، أما الآن فقد ظهر الإسلام وأنتم تريدوننا أن نقاتل حتى تكون فتنة، واحتج عليهم بالآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية. فالحاصل أن يعني هذا فهم ابن عمر وفهم الصحابة أن المراد بالفتنة هنا هي الشرك، والمراد أن الكفار يقاتلون حتى لا يكون شرك، فإذا انتهى الشرك ودخل الناس في دين الله عز وجل لا يقاتلون، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كما جاء في الحديث، وإن كان إذا حصل بغي بين طائفتين يجوز أن تقاتل الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، لكن المراد بالفتنة هنا هي الشرك، ولا يجوز أحد أن يحملها على غير الشرك إذا حصل بين المسلمين شيء. ولهذا أبى عليهم بن عمر وفسر ذلك وأسنده ووفقه الصحابة على ذلك. ونكتفي بهذا القدر ونستمع إن كان هناك شيء من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحسن الله إليكم. سلام. هذا سائل يقول: من نسي قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة خلف الإمام وهو مأموم فماذا يفعل؟ قراءة الفاتحة خلف الإمام فيها خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من رأى أنه لا يقرأ خلف الإمام إذا صلى الإمام في الصلاة الجهرية، فإنه لا يقرأ الإمام المأموم لا يقرأ الفاتحة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقرأ الفاتحة، وهذا هو القول الصواب كما سنذكر إن شاء الله الدليل. لكن مع ذلك حتى من يرى أن قراءة الفاتحة واجبة، ليس هناك أحد يرى أن قراءة المأموم خلف الإمام أن قراءة الفاتحة ركن، لا، واجبة. قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، أما المأموم فأشد أحوالها أنها واجبة، والواجب كما هو معلوم يتحمله الإمام عن المأموم. يعني أنت الآن لو تركت واجب من واجبات الصلاة، لو نسيت أن تقول سبحان ربي العظيم، أو نسيت تقول ربنا ولك الحمد، أو نسيت التشهد الأول، هذه كلها واجبات يتحمل الإمام عنك، وصلاتك صحيحة ولا يحتاج حتى تسجد سجود السهو. والفاتحة واجب من واجبات الصلاة على من يقول بهذا القول، ومع ذلك حتى إذا تركها فصلاته صحيحة، ما بالك إذا نسيها؟ فإذا نسيها من باب أولى صلاته صحيحة. والصواب أنه لا بد أن يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام، بدليل الحديث الذي رواه البخاري في جزء القراءة والترمذي والدارقطني وغيرهم من أهل العلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما، فلما انصرف أقبل علينا قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. فقلنا: هذا يا رسول الله، هذا يعني نعم نقرأ لكن نهذ هذا ونسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أقول ما لي أنازع القرآن؟ ثم قال: لا تفعلوا، يعني لا تقرأوا، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذا نص في محل النزاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأوا خلف الإمام إلا بالفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لكن ينبغي الإنسان أيضا أن يقرأ الفاتحة بسرعة، بعد أن ينتهي من التأمين يبدأ بقراءة الفاتحة، حتى لا يكاد يبدأ الإمام إلا وقد انتهى من الفاتحة وما بقي عليه إلا شيء قليل، فيجمع بين قراءة الفاتحة وبين الاستماع للإمام فيما يقرأه، لأن سماع القرآن في الصلاة الجهرية من الإمام سبب للرحمة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما ما ذكره بعض أهل العلم من أن هذا نسخ، قال هذا الحديث صحيح لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، لكنه نسخ، ما هو الدليل؟ قال الدليل حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسأل الناس مثل حديث عبادة: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال: لا تفعلوا. قال: فانتهى الناس عن القراءة، فانتهى الناس عن القراءة. قال: هذا دليل أن هذا ناسخ، ما دام انتهى الناس يعني الصحابة انتهوا عن القراءة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أجاب القائلون بأن قراءة الفاتحة واجبة بأن هذه الكلمة فانتهى الناس عن القراءة مدرجة، ليست من كلام أبي هريرة، هذه أدرجها الزهري، بدليل أن بعض الرواة لم يذكر هذه اللفظة عنه، فكان يذكرها أحيانا وأحيانا لا يذكرها. ومما يدل على ومن قال أنها مدرجة قاله الإمام البخاري والخطيب البغدادي ويحيى بن معين وجمع من المحدثين، وهذا هو الصواب، بدليل ما في مسلم أن أبا هريرة قال ذكر الحديث: من صلى صلاة لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فقال رجل من جلسائه: يا أبا هريرة إننا نكون خلف الإمام يعني في الجماعة، فقال أبو هريرة: اقرأها بنفسك. الحديث في مسلم. لو كان الناس انتهوا عن القراءة وامتنع الصحابة لا يمكن لأبي هريرة أن ينتهي ثم بعد ذلك يعود ويخالف الإجماع، هذا دليل على أن هذا مدرج من الزهري، ولهذا الصواب أنك تقرأ الفاتحة خلف الإمام، ولكن لو فاتتك لو نسيتها فصلاتك صحيحة والإمام يتحمل نقص الواجبات عن المأموم، ولا يحتاج أيضا حتى أن يسجد سجود السهو. وما يؤكد هذا أيضا قصة أبي حديث أبي بكرة نفيع لما دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم راكع في هذا المسجد، فدخل عند الباب فكبر، ثم كبر تكبيرة الإحرام ثم الركوع ثم ركع ثم جاء يدب، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الذي فعل؟ فقال: أنا. قال: لما؟ قال: خشيت أن تسبقني بالركوع. فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. محل الشاهد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصلا تدب من الباب أو ما تدب، أصلا لابد تقرأ فاتحة، أنت ما قرأت الفاتحة أصلا. ولهذا جمهور أهل العلم على أن الفاتحة تسقط عن المأموم، لكن إن أمكنه أن يقرأها إذا كان هناك فرصة يقرأها، وإلا إذا لم يوافي إلا عند الركوع فإن الصلاة صحيحة، والله أعلم.